قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكمل الشرف. ما زلنا في تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي مع تعليقات الشيخ المقدم حفظه الله تعالى. وصلنا إلى تفسير قوله تعالى وإذا قيل لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. يقول تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن آمنوا. وقوله وإذا قيل لهم آمنوا يعني هذا أمر بالمعروف بعد نهيهم عن المنكر في قوله لا تفسدوا في الأرض. إذن أمرهم الله عز وجل بالمعروف ثم نهاهم عن يعني نهاهم عن المنكر ثم أمرهم بالمعروف. قال هذا أمر بالمعروف بعد نهيهم عن المنكر. نهيهم عن المنكر في قوله إيه؟ لا تفسدوا في الأرض. وقوله كما آمن الناس يعني كما آمن الناس الكمل وهم المؤمنون، لأن المؤمنين هم الناس في الحقيقة، فالمقصود بالناس هنا هم المؤمنون، يعني كأنه من العام الذي أريد به الإيه؟ الذي أريد به الخاص، من العام الذي أريد به الإيه؟ الخاص. لأن لفظ الناس هو الإيه؟ هو العام. قالوا أنؤمن هذا استفهام فيه معنى الإنكار، يسموه استفهام إيه؟ استفهام إنكار، أي هم يستنكرون على من يأمرهم بذلك ويقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، فسموا المؤمنين الكمل سفهاء. والسفه هو خفة وسخافة في الرأي يورثهما قصور العقل وقلة المعرفة بمواضع المصالح والمضار. وقد وصف الله تبارك وتعالى النساء والصبيان بالسفهاء بهذا الاعتبار لعدم إحسانهم تقدير عواقب الأمور وميزانها بالميزان الصحيح، حيث قال عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. إذن هؤلاء المنافقون كانوا في يسار وسعة عيش، وكانوا في رياسة وجاه، وكان أكثر المؤمنين فقراء منهم الموالي كصهيب وبلال وخباب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فدعوهم سفهاء تحقيرا لشأن هؤلاء الصحابة لأنهم ضعفاء. وقد ذكر أبو سفيان لهرقل حينما سأله أضعفاء الناس اتبعوه أم وجهاؤهم وأشرافهم، فقال بل ضعفاؤهم اتبعوه، فقال كذلك أتباع الأنبياء. الشاهد هنا أن قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي الصحابة أو المؤمنون، قوله قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعني الفقراء الضعفاء كصهيب وبلال وخباب وغيرهم. نحن لنفعل كفعلهم، فقال الله تبارك وتعالى ردا عليهم وذبا عن هؤلاء المؤمنين ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، يعني لا يعلمون ذلك، فكأن السفاهة كلها منحصرة فيهم هم لا في غيرهم ولا تخرج عنهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يقول تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. لقوا أصلها لقيوا بالياء، فحذفت الضمة للاستثقال ثم حذفت الياء لالتقائها، حذفت الايه الضمة لقيوا، فحذفت الضمة للاستثقال ثم حذفت الياء لالتقائها لالتقائها ساكنة مع الواو ثم ضمت القاف لقوا للمناسبة، فأصلها لقيا فصارت لقوا. قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة نفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوه من الخير ومن المغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم وجلسائهم، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. يقال خلوت بفلان أو خلوت إلى فلان، يعني انفردت معهم. وخلا تكون بمعنى مضى في تفسير آخر، ومنه قولنا القرون الخالية، يعني الثالثة والماضي. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إلى أصحابهم وأولي التمرد والعناد. والشيطان يكون من الإنس ويكون من الجن، والدليل قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقوله وإذا خلوا إلى شياطينهم أضيف إلى الشياطين لأنهم مشتركون معهم في الكفر. قالوا إن معكم أي اطمئنوا، نحن معكم وعلى ما أنتم عليه. إنما نحن مستهزئون، يعني إنما نحن في إظهارنا الإيمان عند المؤمنين مستهزئون ساخرون به. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم اللي هم رؤساؤهم قالوا إن معكم في الدين، إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان وإبطان الكفر. قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول عز وجل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويمدهم يعني يزيدهم على وجه الإملاء والاستدراج والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو مجاوزة الحد، والشاهد من القرآن قوله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ومنه أيضا كلمة الطغو. قوله الله يستهزئ بهم، ذكر الله سبحانه أنه يستهزئ بهم لكن لم يبين هنا تفاصيل هذا الاستهزاء. طبعا هذا من الأفعال التي تكون على سبيل المقابلة والجزاء، وقد بينه في سورة الحديد في قوله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهذا هو استهزاء الله تبارك وتعالى بهم جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمى. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، العمى بالهاء مثل العمى، العمى والعمى بمعنى واحد، لكن الفرق أن العمى عام في البصر وفي الرأي، يعني أعمى بصر وبصيرة، أي العمى في البصر يقول وفي الرأي، أي العمى في البصيرة وفي البصر. أما العمى فهو خاص بالرأي، وهو التحير والتردد لا يدري أين يتوجه، ولذلك يقول ويمدهم في طغيانهم يعمهم، أي يزيدهم حيرة وترددا وضلالا. في طغيانهم فيه إشارة إلى أن هذا الطغيان غمرهم دنسه وعلاهم رجسه حتى غرقوا في هذا الطغيان، فهم يترددون حيارا ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، حيثما يمموا لا يرون إلا هذا الضلال وهذا التردد وهذا الطغيان. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يقول تبارك وتعالى أولئك إشارة للبعيد للإذان ببعد منزلتهم في الشر وسوء حالهم. والضلالة هي الجور أو الجور عن القصد، والمقصود بها هنا العدول عن الصواب في الدين. بالهدى يعني بالتوجه إلى الضلالة بدل الهدى، والمقصود بالهدى هنا الاستقامة على الدين. اشتروا أي لتمكنهم من الهدى وسهولة وصولهم إلى الهدى لتيسير أسبابه عليه كأنه في أيديهم، بل إنهم يتصرفون فيه كتصرف ليه؟ كتصرف المالك. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، معلوم أن الشراء واستبدال السلع بالثمن وأخذ السلع بدلا من الثمن أخذا منوطا بالرغبة فيه والإعراض عن الثمن. يعني أنت إذا أردت أن تشتري أي جهاز مثلا وسعره غال، فكيف تتم عملية الشراء؟ تتم بأن تستبدل السلعة بالثمن، وما تفعل ذلك إلا لأنك تريد السلعة فتضحي بالمال مقابل أن تنال السلعة، فهذا أصل عملية الشراء. فهذا الأخذ وهذا التبديل بين السلعة والثمن وأخذ منوط بالرغبة في السلعة والإعراض عن الثمن وتقبل مكانه وبدلا منه هذه السلعة، فكذلك هؤلاء كأن الهدى كان معهم فهم متمكنون منه، ثم ذهبوا فيه ورغبوا عنه واستبدلوه بالسلعة التي هي الضلالة. نعوذ بالله من ذلك. إنسان قد يعني يرغب والعياذ بالله في الدنيا فيبيع آخرته بدنياه، وبعد أن كان متمكنا من الهدى وبعد أن كان مستقيما على منهج الله عز وجل، ربما تلوح له الدنيا، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، فينغمس فيها الانغماس الذي يصل فيه أن يبيع الهدى ويشتري الإيه؟ ويشتري الضلال والعياذ بالله. فهم كانوا متمكنون من الهدى، يعني قائمون عليه مالكون له، ولكنهم استبدلوه والعياذ بالله بالإيه؟ بالضلال. وهذا يدل على أنهم رغبوا في السلعة فبذلوا لها الإيه؟ فبذلوا لها يعني الثمن، وإن كان ما يملكونه يعني ينبغي عليهم أن يعرفوا قدره وثمنه. وتقبل مكانه وبدلا منه هذه السلعة، فكذلك هؤلاء كان الهدى كان معهم وهم متمكنون منه، ثم ذهبوا فيه ورغبوا عنه واستبدلوه بالسلعة التي هي الضلالة. يقول عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قد يقول قائل: كان يكفي لو أن الله سبحانه وتعالى اقتصر على قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لأنها تشير إلى نفس هذا المعنى، لكن بلا شك أن مثل هذا التعبير والتتميم يزيد المعنى وضوحا، فهذه من مسالك البلغاء والفصحاء، كما في قول الخنساء تصف أخاها صخرا فتقول: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، تعني هو إمام للهداة. والأدلة كأنه علم يعني جبل عال مرتفع شامخ، ولم تقتصر على هذا حتى أضافت قولها في رأسه نار، فلم تكتفي بوصفه بأنه جبل مرتفع حتى أضافت إلى ذلك اشتعال النار في رأسه من شدة الوضوح. فقوله تبارك وتعالى: فما ربحت تجارتهم، هذه إشارة إلى أنهم لا يفقهون في التجارة وما يستجلب الربح، فهم قد خسروا أعظم خسارة، لأنهم خسروا رأس المال وهو هذه الهداية وهذا الهدى. أن أعظم خسارة أن يخسر التاجر رأس مال، هذه أعظم خسارة، وهو خسر الهدى الذي هو إيه؟ رأس مال وهذا الهدى. فلذلك قال تبارك وتعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال بعض المفسرين: ليس المقصود بقوله وما كانوا مهتدين الهداية الدينية فقط، فلما وصفوا بالخسارة في هذه التجارة أشير إلى عدم اهتدائهم إلى طرق التجارة الصحيحة، لأنهم ليسوا خبراء بالتجارة ويتحصيل أقصى قدر من الربح فضلا عن ثبات رأس المال. فشأن التجار البصراء بالأمور الحرص على أعظم ربح ممكن، أما إذا أتى رجل يدعي أنه تاجر ثم إذا به يضيع الربح من أصله ثم يفقد أيضا رأس المال، فبلا شك أن هذا دليل على أنه غير عالم بأساليب التجارة الرابحة، وليس مثل التجار البصراء الذين عندهم بصيرة وعلم وخبرة بهذا العلم. الله يستهزئ بهم. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى: أي يجازيهم باستهزائهم ويمدهم، أي يمهلهم في طغيانهم بتجاوزهم الحد في الكفر يعمهون يترددون تحيرا، والجملة في محل نصب حال. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به، استبدلوها بها أي بها به أي بالهدى، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين أي فيما فعلوا، أي فيما فعلوا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم ضرب الله تبارك وتعالى هذين المثالين اللي هو الايه لأحوال هؤلاء المنافقين، المثل المائي والمثل الناري. فقال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم أي صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا، أي مثل من أوقد نارا. لماذا يوقدها؟ لينتفع، تحدث له ثلاثة أمور: أن تضيء له، وأن يستدفئ بها، وأن تحدث له الأمن. وقد يقول كمثل الذي استوقد نارا أي مثل من أوقد نارا، وقدر الإمام السيوطي هنا نارا في ظلمة، ولابد أن يكون المعنى كذلك حتى يتم هذا المثل. وهذا من دقة تفسيره، وهو مأخوذ من سياق الآيات وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قوله نارا التنكير للتعظيم، يعني أنه أوقد نارا عظيمة في وسط هذه الظلمة. فلما أضاءت ما حوله أي فلما أضاءت هذه النار ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن مما يخافه، حصل له المصالح الثلاث. وهذه من فوائد النار أنها تعطي الدفء في البرد، وتعطي الإضاءة في الظلمة، والهداية والرؤية، وأيضا تعطي الأمن مما يخاف. ذهب الله بنورهم يعني أطفأه، وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، لأن معنى الذي الجمع، يعني أطفأ نارهم التي هي مدار نورهم، فبقوا في ظلمة وخوف. وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي حتى لا يبصروا ما حولهم، فيبقوا متحيرين على الطريق خائفين. وتأمل قوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم، فقد كان يمكن أن يقول ذهب نورهم، لكن قال ذهب الله بنورهم، فهذا فيه إشارة إلى فقدانهم معية الله سبحانه وتعالى الخاصة للمؤمنين، ولم يعد لهم حظ من قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، ولا من قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وأن الله مع المؤمنين. فهذه إشارة إلى فقدانهم هذه المعية الخاصة التي إنما تكون للمؤمنين. وأيضا قال ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، لأن النار لها فائدتان: الإشراق والإحراق. فالإشراق هو النور والإحراق هو النار، فبين هنا أن الله سبحانه وتعالى أذهب عنهم الإشراق الذي هو النور. ذهب الله بنورهم أي الشيء الذي ينتفعون به، وأبقى لهم الإحراق وهو العذاب بالنار. وقوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم لم يقل ذهب الله بضوئهم، لأنه لو قال ذهب الله بضوئهم فيحتمل أن يبقى معهم أصل النور، لكن نفى عنهم أصل النور ومنع عنهم مادة النور بقوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم أي أطفأه. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هنا جمع كلمة ظلمات، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى في التعبير عن الحق والباطل، فالباطل لا يكاد ينحصر، وطرق الضلال كثيرة جدا. وتركهم في ظلمات، يعني الظلمات جاءت مجموعة والنور يأتي منفرد. يقول وهذا شأن الله سبحانه وتعالى في التعبير عن الحق والباطل، فالباطل لا يكاد ينحصر. منهج أهل السنة منهج واحد، إنما المناهج المنحرفة ستفترق هذا الأمة على 73 فرقة كلها في النار. ده الفرق اللي داخلة في الأمة المفارقة للسنة وليست مفارقة للملة. طب إذا خرجت خارج أهل الإسلام فغيظ النصرانية 73 فرقة، واليهودية 72 فرقة، ودي في الأديان السماوية في في في في في, في, في الأمم التي لها كتب سماوية، فما بالك ب... يبقى إذن الباطل متعدد ومتشعب، أما الحق فهو واحد. فالباطل لا يكاد ينحصر، وطرق الضلال كثيرة جدا، والأديان الباطلة والمذاهب الضالة لا تنحصر، ولذلك دائما يعبر عنها القرآن بصيغة الجمع. تجدون في القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. دائما تجد في القرآن الظلمات مجموعة والنور مفردا، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد، وإنما الذي يتعدد هو الباطل. ولا يشكل على هذا قوله تعالى يهدي الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني جت لي مجموعة، لأن المراد هنا ليس تعدد الحق، المقصود هنا سبل السلام أي شرائع الإسلام. يقول حيث جاءت سبل السلام بصيغة الجمع، لأن سبل السلام هي أنواع الخيرات وأنواع الطاعات المتعددة، وكلها تصب في طريق واحد وهو هذا النور، وهو هذا السبيل الذي هو سبيل الله. ولذلك لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض قال هذا سبيل الله، ثم رسم إلى جنبتيه خطوطا متفرقة وقال هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني لا يبصرون ما حولهم، فهم متحيرون عن الطريق خائفون. فكذلك ارتباط المثل بصفة المنافقين الذين آمنوا بإظهار كلمة الإيمان فاستمتعوا بها واستفادوا منها بحفظ أموالهم ودمائهم وجريان أحكام الإسلام عليهم، فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب، وأذهب الله عنهم هذا النور عند الموت بحيث يجازون على ما كانوا يكنون في صدورهم لا على ما كانوا يظهرون بين الناس. والمنافق ينتفع في الدنيا بهذا النور الذي هو كلمة لا إله إلا الله، وبإظهارهم الإيمان والتوحيد ومحبة المؤمنين، فلما أضاءت ما حولهم انتهت فترة استفادته من هذا الإظهار بالموت، انطفأ نوره ولم يعد ينتفع بهذا النور، فهذا حاله بعد الموت. فالحاصل أنهم انتفعوا بكلمة لا إله إلا الله مدة حياتهم القليلة، ثم قطع الله هذا الانتفاع عنهم بالموت، فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم يعني هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، وليس سماع تقوم به عليهم الحجة. من السماع هناك سماع أذن وهو الذي تحصل به الحجة، تقوم به الحجة على العباد، وهناك سماع قبول. بكم أي خرص عن الخير فلا يقولونه، عمي أي عن طريق الهدى فلا يرونه. فهم لا يرجعون يعني عن الضلالة، فهذه إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين قد سدت عليهم سبل الهداية كله، اللي هي إيه؟ صم بكم عمي، اللي هي السمع والبصر. إيه صم ده يبقى دي الأشياء التي يحصل بها إيه؟ يحصل بها النفع. فهنا سدت عليهم سبل الهداية كله، وهي سمع وبصر وعقل. فهم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، وإذا سمعوه فكما تسمع الأنعام، كما قال الله تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كمثل الذي ينعق يعني يرفع صوته وينادي البهائم أو العجماوات. قوله بما لا يسمع أي لا يسمع الدعاء والنداء كالحيوان من البقر والقرود وغيرها من العجماوات، إذا ناديت سمع صوتك لكن لا يفهم الكلام، فهذا الكافر لو تلوت عليه المعلقات السبع يفهمها ويعرف معانيها نصب، لكن لا يفهمون ما ينفعهم. وهذا الكلام حقيقي يجب استحضاره حين نتكلم وليس مجازا، فهؤلاء على قلوبهم أقفال كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقلب له قفل والعياذ بالله، وضع الله سبحانه وتعالى على قلوب المنافقين أقفالا، فلا يخرج الكفر والنفاق منها ولا يدخل الإيمان فيها، لا يسمح بالخروج ولا بالدخول فداخلها، والعياذ بالله هذا إيه يعني، فلا يسمح بالخروج ولا بالدخول والعياذ بالله، وهذا والعياذ بالله هو إيه، هو يعني النفاق. قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات، قال تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب يعني مثلهم كأصحاب صيب، والصيب هو المطر، ده المثل الثاني اللي هو المثل ليه المائي، وأول حاجة ضرب لهم المثل ليه الناري، ثم ذكر المثل الماء. والصيب هو المطر، أصله صيوب، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء، ثم أضغمت من صاب يصوب يعني ينزل. من السماء أي كصيب من السماء، والمقصود بالسماء هنا السحاب، والدليل على ذلك قوله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، يعني من السحاب. فيه ظلمات ورعد وبرق، هذا التنكير للتفخيم والتهويل، كأنه قيل في هذا السحاب ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف. ورعد قيل هو الملك الموكل به، وقيل صوته، وبرق يعني لمعان بريقه الذي يلمع به، لكن الأولى أن يوصف الرعد بأنه قاصف والبرق بأنه خاطف. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني أصحاب الصيب يضعون أصابعهم في آذانهم، والمقصود بأصابعهم الأنامل، فهذا من إطلاق الكل مع إرادة الجزء. قول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يعني من أجل الصواعق، حذر الموت يعني خوف الموت من سماعها، وكذلك هؤلاء المنافقون إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه هنا بالظلمات، والوعيد عليه المشبه بالرعد، والحجج البينة المشبهة بالبرق، يصدون آذانهم لئلا يسمعوه، فيميل إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. وهذا المثل منطبق على أحوال هؤلاء المنافقين. إذن المقصود بقول تبارك وتعالى فيه ظلمات يعني أن الوحي الذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى وهو القرآن يحتوي على وصف الكفر بالظلمات، ويحتوي على الوعيد على الكفر، وهو الذي شبهه بالرعد بقوله ورعد، والآيات التي تنزل عليهم كالرعد وتنذرهم عاقبة هذا الكفر، وبرق أيضا في هذا الوحي برق ونور ساطع وحجج بينة، فهم يصدون آذانهم لئلا يسمعوا هذه الحجج، فيميلوا إلى الإيمان ويتركوا دينهم، لأنهم يخافون إذا سمعوا هذا الوحي الذي فيه تنفير عن الكفر وترغيب في الإيمان أن تميل قلوبهم، ولذلك يضعون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق حذر الموت الذي هو التحول مما هم عليه إلى الإسلام، كأن هذا التحول عندهم موت، فبالتالي يسدون منافذ الهدى كي لا يصل الوحي إلى سماعهم. قوله والله محيط بالكافرين يعني محيط بهم علما وقدرة، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، وهنا أظهر الله سبحانه وتعالى ما كان يمكن أن يضمر، لأن السياق يقتضي أن يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بهم، فإظهار كلمة الكافرين في قوله والله محيط بالكافرين لبيان أن ما دهمهم من البلاء وحل بهم كان بسبب كفرهم، كقوله تعالى أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، فأظهر هذا الوصف وهو أنهم قوم ظلموا أنفسهم، لأن الإهلاك الناشئ عن السخط والغضب لا عن قضاء وقدر، فإنه يكون أشد على هؤلاء الكافرين، فلذلك أظهر وصفهم بالكافرين. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.